وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. قالوا واندرج معه من اندرج. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة بضم هاء عليهم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعقوب بفتح الفاء في خوف وضم هاء عليهم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. الأزرق بالنقل وتغليظ اللام وقصر البدل وثلاثة العارض. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصبهاني على الوجه السابق بترقيق اللام. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة بالسكت على المفصول